إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما أصعب جراحنا وما أشد أوجاعنا وما أعظم آلامنا تتوالى هزائم أمة الإسلام حتى يصل الأمر بشبابنا أن يقلدوا أعداءهم وأن يسيروا في ركابهم وأن يحذوا حذوهم فيمضوا على خطواتهم. ولقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قالوا: اليهود والنصارى يسألون ويستفهمون. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم. وإنك تتعجب أن تجد الأسئلة على ألسنة الصغار قبل الكبار. ليمتى إلى متى تظل أمة الإسلام أمة منهزمة ذليلة لا تتقدم الركبة ولا تقود الأمم؟ ولما نرى غيرنا يبدعون في صناعة أو زراعة أو تكنولوجيا أو تقدم حضاري ونرى أنفسنا في ذيل القائمة، بعد أن كنا إذا ما قلبنا صفحات التاريخ نرى أن أمة الإسلام كانت الأمة الرائدة في كل مجالات الحياة وفي كل ميادين الحياة. وإنك لتجد إجابة واضحة جلية على ألسنة هؤلاء الذين يعقلون ويفهمون ويتدبرون: لما تركنا ديننا ولما تخاذلنا عن سنة نبينا نزلت بنا هذه الدنيا إلى أسفل السافلين، فما عدنا نرتقي وما عدنا نتقدم ولا عدنا نسابق كما كنا نسابق في السابق. ولذا يا إخواني، فإن من علامات انهزامنا وضعفنا وتضعضعنا أن نكون منجذبين إلى أعدائنا، منبهرين بما عندهم، فرحين بتقدمهم، مستبشرين بتلك الخطط التي يقدمونها أو يبذلونها، رغم معرفتنا أنهم أعداء لا يرغبون في الخير لنا. إن أمتنا في حاجة ماسة أن تقف على أسباب الهزيمة وأن تعي أسباب النصر وأن تعلم هذا للصغار والكبار في المدارس والمعاهد، في الكليات والجامعات، في البيوت والأسر، في الكتاتيب والمساجد، لينشأ جيل جديد يدرك أن الهزيمة والنصر إنما ذلك كله من عند الله جل وعلا. فإن قمنا بالأسباب وأدينا الواجبات وانتهينا عن المحرمات جاءنا النصر بإذن الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عز وحكم سبحانه وتعالى فبين لنا ووضح لنا وأرسل لنا نبيا صلى الله عليه وسلم يرشدنا ويدلنا ويقودنا ويهدينا. فلما نرى من بعض أبنائنا من يحارب سنته ويقف أمام شريعته ويحاول جاهدا بسلطانه وملكه وعنفه أن يبعد الناس عن كتاب تعلم منه الآداب والأخلاق، وأن يصد الناس عن سنة عرف الناس فيها الرحمة ورأوا فيها اللطف والرأفة وتعلموا فيها كيف كان النبي حليما بالبهيمة قبل الإنسان، وكيف كان رحيما بالصغير قبل الكبير. وهكذا دواليك حتى إذا ما نأت الأمة وابتعدت وأعرضت حلت عليها الهزائم وتوالت عليها النكبات ونزلت عليها الفواجع. إن أعظم أسباب الهزيمة أن نولي ظهورنا لكلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم يا إخواني، واسمعوا، أن نولي ظهورنا. لا أقول أن نحارب، لا أقول أن نقف حجر عثرة أمام الدين، لا أقول أن نضع ستاراً أو حاجزاً أو سداً منيعاً بين تطبيق أحكام الإسلام وبين قلوب الشباب والفتيات والرجال والنساء، بل أقول بمجرد أن نولي ظهورنا للكتاب والسنة تحل بالأمة الهزيمة. وما قصة أحد عنكم ببعيد؟ ثلة لم يتجاوزوا 53 رجلاً وضع عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلاً من الصحابة فقال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني قطعنا وسالت الدماء وأصبحنا أشلاء على الأرض ونزلت الطير والحدأة والنسور والجوارح تأخذ من أجسادنا، فلا تبرحوا مكانكم حتى إذا ما وضعت الحرب أوزارها، أو هكذا هم ظنوا، حتى إذا ما وضعت الحرب أوزارها أو كهكذا هم ظنوا. قال بعضهم للقائد: هلما فننزل لنجمع الغنيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم: إن النبي أمركم ألا تبرحوا مكانكم هذا حتى وإن رأيتم الطير تخطف رسول الله وأصحابه. لكن 34 رجلا نزلوا من فوق الجبل، فما بقي إلا 13 رجل. بقي هؤلاء الناس وهم يظنون أنهم مانع المشركين، رغم أن الذين انصرفوا قلة، 34 رجل اليوم لو قلنا إن هناك صداماً أو عراكاً في حي أو حارة لما استطاع 34 أن يصنعوا شيئاً، لكنها تقديرات الله جل وعلا. ويلتف خالد بن الوليد وكان آنذاك مشركاً فيصعد من وراء جبل الرماة فيقتل عبد الله والجنود الذين معه، ثم يرفع راية المشركين وينادي: أن ارجعوا أو هلموا فتعود خيل المشركين أدراجها، لتقتل 70 صحابياً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لتقتل سيد الشهداء حمزة عم النبي، لتقتل مصعب حامل الراية، لتقتل الأبطال والأشاوس. وما رؤي النبي حزيناً، وما رؤي النبي دامعاً، وما رؤي النبي متألماً مثل ما تألم في يوم أحد. لقد بكت عيناه على مصعب وارتجف قلبه حزناً وألماً على عمه حمزة، وهو يرى هؤلاء يتساقطون بين يديه، وكان قد حذر أصحابه قبل المعركة فقال: إني رأيت بقراً يذبح، وإني رأيت في ثلمة، في طرف سيفي ثلمة، فأولتها أن قوماً من أصحابي يقتلون وأن أحد أهل بيتي يستشهد. ولكن الصحابة لم يفهموا المعنى. تأولوا يا إخواني، ليس عن عمد وقصد للمخالفة، إنما أداروا ظهورهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحسرتاه يا شيخ، وحسرتاه على حال شباب ورجال ونساء يدبرون أمام السنة ويعرضون عنها، يخجل أحدهم أن يظهرها، أو تخجل إحداهن أن تبوح بها، أو يحاربه أو يحارب بعضهم هذه السنة جهلا منه. لكن هؤلاء لا يمكن أن يذكرهم التاريخ، لكن هؤلاء لا يمكن أن تتحدث عنهم الصحف. إذا ما جئنا بعد 60 أو 70 أو 100 سنة نعلم أحفاد أحفادنا، ويقول الأحفاد: لما تركتم فلسطين هكذا؟ ويقول أحفاد الأحفاد: أو كانت مصر دولة كبيرة بعد أن مزقت؟ ويقول أحفاد الأحفاد: أو كانت الجزيرة العربية دولة واحدة قبل أن تمزق؟ ويقول أحفاد الأحفاد: أوكانت العراق والشام دولة واحدة ثم مزقت فأصبح بعضها لإسرائيل وبعضها للمسلمين؟ نعم، نخشى أن نجد حينها ألا إجابة إلا أن تطرق الرؤوس وتدمع العيون، أننا لم نكن مؤهلون لنصر أو عز أو تمكين. وما الذي يجعلنا نربط سياسة دول ومجتمعات بنصوص كتاب وسنة؟ لحظة يا أخي، إن هذا القرآن والسنة لم تنزل ولم تطرح علينا ليتعبد في تلاوتها وقراءتها، إنما هو منهج شامل، إنما هو نظام كامل أنزل علينا ليحكم شارعنا وليحكم حينا وليحكم مؤسساتنا وليحكم دولنا ومجتمعاتنا وليحكم أسرنا وتربيتنا بأبنائنا وعلاقاتنا بزوجاتنا. هذا هو الإسلام العظيم، وهذه الشريعة السمحة الكبرى، وهذا الذي يجعلنا ندرك إدراكا كبيرا أن ترك الكتاب والسنة والإعراض عنها هو أول أسباب الهزيمة والخذلان. ثم يأتي بعد ذلك مرحلة أخرى، مرحلة حب غير المسلمين وإلف ما هم فيه من المعاصي وانبهار العيون بما عندهم من تقدم وتكنولوجيا وارتفاع، فيظن الظان أن هؤلاء من غير المسلمين إنما سبقونا وفاقونا وتقدموا علينا بسبب بعدهم وإعراضهم عن الدين. إن الدين سبب للتشدد، إن الدين سبب للتخلف والرجعية، إن الدين سبب لأن نبقى هكذا. يا مسكين، وهل يمكن أن تصعد إلى القمر أو تركب صاروخاً لتجاوز السماء دون أن يأذن لك ربها سبحانه وتعالى؟ يا مسكين، وهل كانت الخلافات التي كانت في السابق حول كروية الأرض أو حول وجود كواكب أخرى إلا خلافات لم يستشهد الأجانب والغربيون عليها إلا من خلال نصوص الكتاب والسنة؟ إن كتاباً وسنة يبينان لك هذا الكون الفسيح البديع، إن كتاباً وسنة يبينان لك هذه الأرض المنبسطة الممهدة، إن كتاباً وسنة يبينان لك عمق المحيط وبعد المسافات واختلاف الأزمنة وتغير الشهور. إن هذا علم جاء به الكتاب والسنة ولم يأتي به الغرب أو الأجانب، لكن انبهارك بما عندهم جعلك تأتي في المرتبة الثانية، فترضى أن تكون تابعاً لا متبوعاً، وترضى أن تكون مقوداً لا قائداً. وهذا هو البلاء الذي أصاب أمة الإسلام. وإني لأتعجب إذا ما مررت على صفحات الإنترنت وأرى مجموعة من الشباب يتناقشون ويتحدثون، فترى لسان حالهم ولسان مقالهم قد أجمع اللسانان على نبرة من اليأس والحزن وعدم التقدم والتفوق. فمنهم من يقول لن تتقدم بلادنا العربية المسلمة، ومنهم من يقول سنظل هكذا في ذيل القائمة، ومنهم من يقول نحن أصلا عندنا وعندنا وفينا وفينا، ونصبح كالنائحة الثكلى تبكي على حالها. ويندر أن ترى من بين هؤلاء من يقول لكننا كنا وسنكون، لكن كان عندنا من المجد والعلم والخير وسنعود. إن معاني التفاؤل والاستبشار هي التي كان يبثها النبي المختار في نفوس أصحابه رضوان الله عليهم. وهذا سبب ثالث، وهو نشر الخذلان، وهو نشر الحزن واليأس والقنوط بين المجتمع. فإن الذي ينقذنا ويرفع من رأسنا ويعيدنا إلى سدة النصر وقيادة الأمم أن يوجد بيننا من يسمعنا تفاؤل، أن يوجد بيننا من يسمعنا استبشار، أن يقول بيننا يا شيخ رغم كل الظلام لا يزال حفاظ القرآن يتخرجون، يا شيخ رغم كل الظلام لا تزال المحجبات والمنتقبات يصلن أعالي الدرجات في الدكتوراه والطب والصيدلة والهندسة، يا شيخ رغم هذا الذي نحن فيه من معاناة وألم لا يزال أبناء المشروعات الصغيرة يحصدون الأموال ويفتحون الدكاكين والمحلات في قرانا ومدننا وشوارعنا وأسواقنا، وسيعود اقتصادنا قويا وتعود أمتنا متحدة ويرجع بلدنا في مقدمة البلدان. إن هذه المعاني كفيلة أن تدفع من كان محطما يائسا أن يعود إلى المركز الأول. كنت أطالع بعض قصص الناجحين من الغربيين والأجانب، فطلعت سيرة صاحب مطاعم كنتاكي المشهور وأنظر إلى حاله، وإذا هو ولد لأم لم يعرف من أبوه، ثم ادعت أمه بعد ذلك أن والده فلان، فحصل من الشجار ما حصل، وكان زوج أمه يضربه ضربا شديدا، ثم قرر أن يترك الدراسة في السنة الثانية الإعدادية ومضى ليعمل في بعض المطاعم، فجعل يضع الدقيق والبهار على بعض المطعومات، فأعجب هذا صاحب هذا المطعم هذه الخلطة فجعلها منسوبة لنفسه، ثم قرر أن يأخذ سنتا واحدا على كل حبة دجاج تباع، ثم قرر بعد ذلك أن ينفصل عن صاحب المطعم ليكون له مطعم خاص، ثم غزا اسمه كل نواحي أمريكا، ثم صدر ذلك الاسم إلى كل أنحاء العالم، فأصبحت لا ترى دولة ولا بلدا، بل ربما إن صح التعبير ولا مدينة إلا وفيه فرع يحمل اسمه. ما الذي يجعل هؤلاء الناس بعد أن كانوا فشلة ساقطين في ذيل القائمة يصعدون؟ قالوا إن كلمات التضحية والتفاؤل والاستبشار التي كان يدفعها صاحب ذلك المطعم لذلك العامل الفقير عنده جعلته يحمل همًا وهدفًا. وإنك لتتعجب إذا ما قلبت سيرة صلاح الدين الأيوبي القائد المظفر يوسف عليه رحمة الله تعالى، الذي جعله يفكر في تحرير فلسطين، أنه كان منذ الطفولة والصغر يربى لأجل هذه المهمة، ويعلم لأجل هذه المهمة، وينشأ لأجل هذه المهمة. ولما تحدثت مع بعض الأجانب الألمان الذين كان لهم باع طويل في دراسة المجتمعات، قال إن هتلر لما كان يعد معسكرات النازيين كان يقول هؤلاء الجنود هم رواد الصناعة في المستقبل. وذلك الخبيث الذي هلك كان له نظرة ثاقبة، فوجدت الماكينات الألمانية بقوتها وجودتها وصناعتها تتربع على عرش العالم اليوم. إنهم يفكرون ويخططون، يبثون أملاً في الحيارة، ويزرعون استبشاراً في المتشائمين، ويرفعون من همم المتباطئين والمتخاذلين، وهذا أحوج ما يجب أن نكون عليه اليوم. وتلك هي المعاني التي كان يبثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة. أقلب جزءاً من سنته وهو يمازح عجوزاً كانت في السوق، فجعل يشير لبعض الناس يقول لا يدخل الجنة عجوز، والتفت العجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه علامات استفهام كثيرة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقابله بابتسامة عريضة يقول بل تدخله وأنت شاب قوي جلد. تدخل الجنة لست عجوزا مهترئا محدودب الظهر، إنما تدخله وأنت شاب قوي جلد. قال شراح الحديث وأي استبشار بثه رسول الله، وأي أمل زرعه رسول الله، وأي كلمة طيبة وضعها رسول الله جعلت ذلك العجوز يدب في قلبه روح الحياة، فيستقيم ظهره بعد أن انحنى، ويفكر متى تمضي الأيام عجلا ليدخل الجنة وهو في سن الشباب والقوة والفتوة. إن من أعظم أسباب الهزيمة لاحقاً أن تبتعد الأمة عن العلم وأن تظل أمة جاهلة. وإنك لتتعجب اليوم أن تأتي إلى أوساط شبابنا فتسألهم عن الدوريات الرياضية، أو تسألهم عن المسلسلات والأخبار، أو تسألهم بعيداً عن الميديا عن السيارات، عن الهواتف المحمولة، عن كثير من معاني الحياة، فتجد عندهم علما وفهما وتوعية وإرشادا، ويتعجب أحدنا من سعة اتساع عقل بعض الشباب وهو يحدثك عن أنواع الماركات والموديلات والصناعات وسنوات الصنع، لكنك تقف حزينا متألما إن سألته عن سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم، لكنك تقف متعجبا وأنت تسأل هل تعرف شيئاً عن دولة المرابطين؟ هل تعرف شيئاً عن دولة الموحدين؟ هل تعرف ما أسباب سقوط الخلافة العباسية؟ هل تعرف ماذا جرى بين أبي جعفر المنصور وهارون؟ نعم يا شيخ، أذكر مسلسل كان يذاع في التسعينات. لا يا حبيبي، لا أتكلم عن مسلسلات، إنما أتكلم عن تاريخك، عن ماضيك، ماضي جدك وجد جدك، عن ذلك التاريخ العظيم الذي لو قرأناه واطلعنا عليه لكنا أوسع علما وأكثر فهما وأكبر تقدما، ولا يكون ذلك إلا بقراءة متأنية صادقة وعلم ينتفع به المسلمون. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليضع بهذا الكتاب أقواما ويرفع به آخرين. وقال ربنا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن النمل في الجحر والحوت في البحر ليستغفر لمعلم الناس الخير. انظر إلى النصوص الكثيرة التي والله لو بقيت إلى صلاة العصر أسردها وأحكيها وأقصها وأنشرها بينكم لما توقفتم من العجب وما مالت عقولكم من الاستغراب. ونحن نرى التأكيد على نصوص العلم، وأن أمة إنما يرتفع قدرها بذلك العلم، وإنما ينبني حاضرها ومستقبلها بما كان عليه ماضيها الذي أشرق قديما ومستقبلها الذي سيشرق لاحقا. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرِّم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، وإن من أسباب الهزيمة والانكسار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف لا يكون ذلك وقد عدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا من أركان الإسلام. ماذا تقول يا شيخ؟ نعم، عدها الصحابة والتابعون فريضة وركنا سادسا من أركان الإسلام. لقد تواترت النصوص وتعددت الأدلة وهي تبين للصحابة والتابعين والجيل من بعدهم أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان للمجتمع وحماية لسفينة الأمة. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال في الحديث الصحيح: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وكان بعضهم أسفلها، فكان الذين في الأسفل إذا استقوا الماء صعدوا إلى من فوقهم. فقال قائل منهم: لو أن خرقنا في نصيبنا هذا ولم نؤذي من فوقنا. المسألة بسيطة، كل ما نطلب ماء نطلع إلى فوق الأعلى ونرمي بالدلو في البحر ونأتي بالماء ثم نبخره ونعدله حتى يصبح صالحا للطعام. لا، لو أننا خرقنا في بطن السفينة خرقا صغيرا يدخل منه الماء إلينا فننتفع به ولا نحتاج إلى معونة من في الأعلى. قال عليه الصلاة والسلام: فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. إن خرقا صغيرا في السفينة يحطمها يدمرها يملأها يغرقها، وحينها مهما اجتمعت الأيدي وتكاثرت على نزح الماء وإزالته فلن تستطيع السفينة أن تعبر المحيط ولا أن تقطع اليم ولا أن تخرج من ضفة إلى أخرى. فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ولجوا جميعا. ويؤكد هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم. كم من الشباب نمر عليهم في مقاهينا أو نوادينا أو شوارعنا فأجد أحدهم مدخنا أبتسم له وأسلم عليه وأقول: يا أخي إمتى تبطل تدخين؟ متى يمن الله عليك لترك هذا التدخين؟ ينزل السيجارة من فمه ويقول: يا شيخ ادعوا لي، والله أنا محتاج للنصيحة. يا شيخ يا ليت كل الناس كلما مروا ذكرونا، كنا كلما مروا حدثونا نبهونا. لكن المصيبة أن ترى أن كل شاب يوعظ أو يذكر يشتكي لك من نفس الشكوى: لا أحد ينصحني ولا أحد يذكرني ولا أحد يعظني. إذا متى تقام بيننا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أذكر أن سؤالا كان يصلني في أواخر التسعينات من كثير من شباب الجامعات، يقول أحدهم: يا شيخ نركب المواصلات العامة فنسمع أشرطة الأغاني تعج، فهل ننكر أو لا ننكر؟ أسمع كثيرا من أسئلة البنات: يا شيخ نرى بعض المتبرجات معنا ربما يحادثنا الشباب في الجامعة، فهل ننكر أو لا ننكر؟ واليوم بعد أن مر على 2018 سنة افتقدنا حتى الأسئلة التي تحثنا على إنكار المنكر. إنه أصبح أمراً عجيباً أن يوجد في الجامعة شاب يأمر الشباب بالصلاة، إنه لأمر غريب أن يوجد في مؤسسة أو دائرة حكومية موظفة محجبة تنصح زميلاتها المتبرجات. نعم أصبح أمراً غريباً لتخاذلنا عن فريضة الأمر بالمعروف، لتخاذلنا عن فريضة النهي عن المنكر، لنسياننا أن مجتمعنا إنما هو لحمة قوية وهو رابط عظيم. وكنت أتحدث مع بعض المهتمين بالكرة والرياضة وأنا أضرب مثلا يخص مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلت: لو أن المدافعين يعملون في جهة وخط الوسط يعمل في جهة والمهاجمون يعملون لوحدهم، فلا ترابط بين أبناء هذا الفريق؟ أو يحصد هذا الفريق جائزة؟ أو يصل إلى بداية دوري؟ أو يتصدر قائمة؟ أو يصعد إلى أمم أو قارات أو أندية أو كؤوس؟ لا والله، إن أمتنا إذا ما أصبح أبناؤها وأفرادها كل يبكي على ليلاه وكل يجري وراء شهوته ودنياه، يصعب حينها أن تتحد الأمة أو ترتفع لها راية. لما قرر القشاتلة النصارى غزو بلاد الأندلس وكانت فرنسا آنذاك بلداً ضعيفاً هزيلاً لكن لها أطماع في أرض الأندلس، قرر حاكم القشاتلة أن يرسل العيون والجواسيس لينظروا أحوال المسلمين في المغرب الأقصى، لينظروا أحوالهم في أرض قرطبة وغرناطة والحمراء. حتى إذا ما دخل بعض الجواسيس وكان نهر يفصل بين البلدان فإذا صبي يمسك بتسع حمامات وقد وضع القوس والوتر على كتفه لكن في عينيه دموع وفي رأسه إطراق، فأوقفه ذلك العين والجاسوس يسأله: ما لأراك مطرقا؟ أماتت لك والدة؟ أو حزين أنت على دنيا؟ قال: علمني أبي أن أرمي بكل سهم فأصيد طيرا، واليوم رميت 10 أسهم فما أصبت إلا 9، لذلك أبكي أن ضاع مني سهم فلم أصب به طير. وعاد ذلك الجاسوس من فوره يحدث هؤلاء القشاتلة والقادة أن لا سبيل لكم بغزو الأندلس، إن صبيا منهم قادرا أن يقتل 10 منا. وما الحل؟ قال: بثوا فيهم الأغاني وافتحوا عليهم أبواب القينات والخمور وأنشئوا بينهم المسارح وبثوا فيهم السفور. فعادت بعض الروميات والقشتاليات ينشرن هذا بين بلاد المسلمين، والحكم عند المسلمين أن المرأة الأجنبية لا تعزر ولا تؤدب إلا إن أظهرت فجوراً، فأما إن كان ذلك كلاماً تنشره بين النساء فإن أثبت أهل السنة والحكم أن تلك المرأة تؤذي في الدين أو تفسد أقيم عليها الحد فنفيت من بلاد المسلمين. لكنهم في الخفاء صنعوا وصنعوا وأثروا وأثروا، وعاثت الأغاني والخمور والقينات في بلاد الأندلس كثيرا كثيرا، حتى أرسل الجواسيس بعد ذلك فرؤي الشباب يعجزون عن السباحة، ورؤي أحدهم يبكي، قيل ولم تبكي؟ قال خاتم حبيبتي سقط في النهر وأنا لا أجيد السباحة. وحينها أذن للقشاتلة أن يغزو بلاد المسلمين، فدخلوا على غرناطة وأخذوا مقدراتها وفتحوا قصورها وغنموا ما فيها من ذهب ولا آلئة وجواهر، وأصبح المسلمون عبيدا، وأنشئت محاكم التفتيش في بلاد الأندلس، فما يسمع صوت تكبير أو بسملة من بيت من بيوت المسلمين إلا ويحرق على أصحابه، ولا يرى رجلا يصلي أو ممسكا بمسبحة إلا ويقتل ويدخل على البيت. فإن شم هؤلاء القشاتلة ريح عود أو عبير ليس ريح زفر أو زنخ علموا أنه بيت طهارة وإسلام، فيقتل أصحابه. وإن شئتم ارجعوا إلى كتب تتحدث في التاريخ عن محاكم التفتيش التي صنعها هؤلاء القشاتلة للمسلمون في بلاد الأندلس. وإن قلبت التاريخ وجدت أمرا كبيرا وجللا عظيما، وهم يتحدثون عن ماض عريق لأهل الإسلام كانوا فيه وكانوا، ثم أصبحوا وأضحوا وأضحوا يوم أن تخاذلوا وتوالوا عن رفع راية الإسلام وقيادة الدول. يا شباب المسلمين، يا رجال المسلمين، يا علماء المسلمين، يا معلمين ومدرسين، يا أطباء ومهندسين، يا قادة الدول، يا أصحاب كليات القمة، يا شبابا يسيرون الشوارع ويشرفون على نظافة البلد، يا أيها الحي، يا كل موظف، يا كل مسؤول ولي أمانة وأعطاه الله مسؤولية، خذوا معاني النصر بثوها في قلوب أبنائكم شرفا وتضحية واستبشارا وتفاؤلا وعلما وعزة بالكتاب والسنة وإقبالا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعز أمتنا كما كانت في السابق. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن ترجع أمتنا إلى سابق مجدها وعزها. اللهم إنا نسألك رفعة وعزا وشرفا وسؤددا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتسلط المجرمين، ولِّ علينا الأخيار واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم غوثك غوثك لأهل الشام، اللهم نصرك للمستضعفين في أرض غزة، اللهم فرجك للمقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى، في المسجد الأقصى بالقدس. اللهم نصرك لهم وغوثك لهم ومعونتك لهم. اللهم كن لأهل السنة والجماعة في أرض العراق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم كن لأهل السنة في اليمن، أنزل عليهم نصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، واحِصُّ صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوِ جرحاهم واشفِ مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معيناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mm-hmm.